وآله وصحبه أجمعين وبعد. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه معونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. اقرأ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. ما حكم المسابقة؟ تجوز على الأقدام وعلى الحيوانات وعلى سائر المركوبات من سفن أو سيارات ونحوها، وكذلك بالسهام والبنادق ونحوها. وهل تجوز المسابقة على المسائل العلمية؟ نعم تجوز. وما الذي يجوز أخذ السبق فيه؟ الخيل والبعير؟ لا، ما هو سائر الحيوانات. الخيل والإبل والسهام. ويرى بعض العلماء جواز أخذ السبق على كل ما فيه مصلحة كالمسائل العلمية، والمسابقة بغير ما ذكر مما يعين المسلم على أمر دينه أو دنياه. وما حكم المسابقة إذا دخل فيها، أهي عقد لازم أم غير لازم؟ جائز، هي جعالة لكل واحد فسخها، إلا إذا تبين المغلوب فليس للمغلوب الفسخ. وهل تجوز المناضلة بالرمي بين جماعة يحسنون وآخرين لا يحسنون؟ لا تجوز، بل لا بد أن يكون الجميع يحسن الرمي. وهل تجوز المسابقة بين فرسين متفاوتين أو بعيرين متفاوتين؟ لا تجوز. وهل تجوز المسابقة بين بندقية ومدفع أو رشاش؟ لا تجوز، لا بد أن يتحد ما يرمى به، يعني أن يكون من نوع واحد. وكذلك الخيل لا بد أن تكون صفتها واحدة ولا بد أن تكون متعينة. بسم الله، نقرأ المثل أولا. باب العارية. باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. باب العارية، بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها من العوض. باب العارية، يقول بالتخفيف والتشديد، باب العارية هذا التشديد، وباب العارية العارية العارية والعارية، والعارية مستحبة، وقيل بوجوبها على المعير إذا كان مستغنيا، بوجوبها على المعير إذا كان مستغنيا، وهي من محاسن الدين الإسلامي ومما يتعاون فيه المسلمون فيما بينهم، والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى وما فيه مصلحة. فقد يكون المرء عنده شيء مستغن عنه وأخوه المسلم في حاجة إليه فيعيره إياه وقتا ويرده، وهي من نوع القرض، إلا أن القرض يرد بدله والعارية يردها بعينها. تستقرض من أخيك 100 ريال، ترد عليه 100 ريال غير 100 التي اقترضتها، والعارية تستعير منه كتابا تقرأ فيه يوما أو يومين أو أكثر من ذلك ثم ترده بعينه. تستعير منه ثوبا ثم ترده بعينه. تستعير منه إناء ثم ترده بعينه. ولا حرج فيها ولا غضاضة على المستعير، لا حرج ولا غضاضة ولا كراهية على المستعير. لما قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولو كان فيها حرج أو غضاضة أو كراهية لما فعلها عليه الصلاة والسلام، وهي من العري وهو التجرد. عارية من العري وهو التجرد. تجردت من ماذا؟ تجردت من الأجرة. أنت تستأجر بيتا من صاحبك تدفع له شهريا أجرته، تستعير منه بيتا تسكن فيه تسكن، فإذا انتهت مدة العارية رددته بدون مقابل لعريه من العوض، فهو عار عن العوض، وإنما صاحب العارية يطلب الأجر من الله. نعم. وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. أنت تعيره هذه الدابة ليركبها، تعيره هذه هذه السيارة مثلا يركبها، تعيره هذه الشاة ليحلبها ليشرب لبنها، تعيره هذا البيت ليسكن فيه، إباحة وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. لكن هل يحل لك أن تعيره خاتم ذهب يلبسه رجلا؟ لا، هذا لا يحل، لأنه لا يحل هذا النفع، هذا النفع غير حلال. تعيره إناء ذهب أو فضة يشرب فيه الماء، هل يحل؟ لا. تعيره مزمارا للغناء، هل يحل؟ لا. تعيره راديو ليسمع فيه الغناء، هل يحل؟ لا. تعيره أي آلة ليسمع منها شيئا محرما، لا، لا يجوز. تعيره ثوبا ليلبسه يوم الجمعة أو يوم قدوم الضيوف عليه أو يوم عرسه، لا حرج. تعيره شيء ينتفع به نفعا مباحا تؤجر أنت على ذلك ويحل له هو هذا الفعل. نعم. تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. تبقى بعد استيفائه، بخلاف الشيء الذي يفنى فلا يسمى إعارة وإنما يسمى هبة. أنت تعيره طعاما ليأكله؟ لا، هذه عطية ومنحة. تعيره شيئا يفنى وينتهي؟ لا. تعيره فراشا يجلس عليه ثم يرده؟ نعم، تبقى بعد استيفائه. نعم. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. نعم، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. تقول أعرني هذا الكتاب، هذه إعارة وعارية، يعطيك إياه. هو يناولك الكتاب ويقول خذ هذا عارية، يجوز. وهذا هذه صيغة، يقول خذ هذا اطلع عليه ورده علي بعد أسبوع أو بعد شهر أو في الصباح أو في المساء، هذه عارية. قوله خذ هذا ورده يدل على أنه ليس بهبة. اطلع على هذا الكتاب واحتفظ به لي، هذه عارية. سواء نطق أو قال ناولك الكتاب وأشار إليك بأن تقرأ فيه وفهمت بأنه لن يمنحك إياه وإنما لتقرأ فيه وترده، والقرينة تدل على أن قصده العارية ولم يقصد المنحة، كأن يكون الكتاب ذا أجزاء فيعطيك جزءا واحدا منه، هذا دليل على أنه ليس بمنحة، لأن الكتاب يمنح كله جميع لا جزء منه، فإذا أعطاك جزءا منه دليل على أنه قصد إعارتك إياه. نعم. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا. أهلية المعير بماذا تكون؟ بأن يكون جائز التصرف ومالك للعارية، شخص أعطاك شيئا لأخيه، هل تصح هذه العارية؟ لا. صبي ابن 10 سنوات أعطاك شيئا من ماله عارية، هل تصح؟ لا، لأن المعير ليس من أهل التصرف. أعطاك شيئا لأخيه لأن المعير ليس مالكا للعارية، فلا بد من أن يكون المعير أهلا للتصرف ومالك للعارية. وأهلية المستعير للتبرع له، أن يكون المستعير أهلا بأن يتبرع له بهذا الشيء مثلا. هل يصح أن تعير المصحف لكافر؟ لا، لكن تعير المصحف لأخيك المسلم يقرأ فيه؟ نعم. هل يصح أن تعير الكافر رقيقا مسلما ليخدمه؟ لا، فيشترط أن يكون المعار أهلا لأن يعار هذا الشيء. نعم. وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهي مستحبة، مستحبة في حق من؟ المعير. جائزة في حق المستعير. والدليل على استحبابها لأن فيها تعاون بين المسلمين، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفي. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، وش يخرج؟ النفع المحرم، فإنها لا تجوز إعارته، كما قدمت خاتم ذهب لرجل تعطيه إياه عارية هل يجوز؟ لا. خاتم فضة تعطيه لرجل هل يجوز؟ نعم. إناء فضة يشرب فيه هل يجوز أن تعيره إياه؟ ملعقة أو ملاعق من الذهب أو من الفضة هل يجوز أن تعيرها لمسلم، لشخص يستعملها؟ لا، لا يجوز، لأن النفع هذا ليس بمباح. كل ذي نفع مباح. ثم مثل رحمه الله بقوله: كالدار والعبد الرقيق، عندك رقيق فأعرته لأخيك يخدمه في حال كبره أو حاجته إلى ذلك، والدابة ومثل ذلك السيارة ومثل ذلك الإناء ومثل ذلك كل ما يحتاجه المرء مما ينتفع به نفعا مباحا، إلا البضع. البضع يحل للزوج والسيد، رجل عنده زوجة بضعها يحل له، لكن هل يجوز إعارته؟ لا. أما عندك مباحة لك بملك اليمين، هل يجوز أن تعيرها لأخيك المسلم ليستمتع بها وتقول هذه أمة؟ هل يجوز؟ لا، لأن البضع لا يباح إلا بعقد زواج أو ملك يمين، والمراد بالبضع هنا الفرج. نعم. وإلا عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه. وإلا عبدا مسلما لكافر ليخدمه، فيه مثلا كتابي يهودي أو نصراني طلب منك خادما عندك ليخدمه، هل يجوز؟ لا. طلب منك خادما عارية من أجل أن يدير أعماله أو يبيع في دكانه أو يتولى الإشراف على عمل من الأعمال التي له، هل يجوز؟ نعم، لأن فرق بين إعارتك إياه الرقيق للخدمة لا يجوز، إعارتك الرقيق له من أجل أن يقوم بعمل بعيد عن خدمته الخاصة يجوز كما تقدم في الإجارة. لماذا؟ لأنه لا يجوز له استخدامه. نعم. وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإلا صيدا يذكر الأشياء التي لا تجوز إعارتها، ما هي؟ البضع، ولا الرقيق المسلم تعيره لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم. محرم قال لك أعرني هذا الحمار الوحشي، أعرني هذه البقرة الوحشية، أعرني هذا الثوب لألبسه، أعرني هذه العمامة لأضعها على رأسي، فهل يجوز؟ لا، كل هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للمستعير الانتفاع بهذه العارية، فلا يجوز لك أن تعطيها إياه، لأنه يستعين بها على الإثم والعدوان، يستعين بها على ما لا يجوز. وإذا تلف الصيد بيدي قال لك أعرني هذا الصيد فأعرته إياه فتلف بيده، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ضمانان، ضمان حق الله لأن الصيد لا يجوز للمحرم أن يتلفه، وحق لصاحب العارية لمالك الصيد. نعم. وإلا أمة شابة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط. كذلك لا يجوز أمة شابة لتخدم رجلا، أما الأمة الشابة لتخدم امرأة فلا بأس. أمة شابة لتخدم محرما لها لا بأس. أمة شابة رقيقة عندك طلبها أخوك المسلم الأجنبي منها، هل يجوز أن تعطيها إياه تخدمه؟ لا، لأنه يخشى من الوقوع في الحرام. طلبها منك أخوها أو أبوها أو عمها لأنه في حاجة إلى خدمتها إياه لضعفه أو كبر سنه، فهل يجوز؟ نعم. طلبتها منك أختك أو عمتك أو خالتك أو امرأة من المسلمين، هل يجوز؟ نعم، يجوز إعارة المرأة لامرأة، وتجوز إعارتها لذي محرم. فإن خشي الوقوع في المحرم فإنه يحرم إعارتها، وإن لم يخش الوقوع في المحرم كأن يكون الرجل ذا ثقة صاحب أمانة وديانة ويبعد أن يقع مثله في المحرم فإنه يكره ولا يحرم. ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا لا بأس بأن تعير الأمة القبيحة المنظر لأنه لا تقوم الهمة عليها، وكذلك العجوز الكبيرة. ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها. نعم. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء، ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، كسفينة لحمل متاع فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. وللمعير الرجوع متى شاء. أنت أعرت صاحبك الكتاب فبعد يوم أو يومين قلت له رد علي كتابي، قال يا أخي أنا استعرته من أجل الامتحان والامتحان بقي عليه أياما فأمهلني حتى أنتهي من الامتحان وأرد عليك كتابك. قلت أنا في حاجة إلى الكتاب، فهل لك أن ترجع فيه؟ نعم، ما دمت أعرته إياه فمتى شئت من حقك أن ترجع فيه. أعرته سيارة ليركبها فبعد يوم أو يومين قلت له أعد إلي سيارتي، هل يقول لك لا أعيدها إلا بعد كذا؟ لا، يجب عليه إعادتها في الحال، إلا إن كانت الإعادة يتضرر فيها المستعير فلا ضرر ولا ضرر. كما مثل المؤلف رحمه الله، استعرت سفينة لحمل المتاع، ففي أثناء إبحار السفينة في البحر قال لك رد علي السفينة، أين أضع بضاعتي؟ قال ضعها في البحر، رد علي سفينتي، هل يلزمك الإعادة؟ لا، لأن في هذا ضرر عليك. ومثل ذلك ولو استعرت سيارة لتحمل عليها متاعا من مكان إلى مكان، وفي أثناء الطريق قال لك رد علي سيارتي وأنزل متاعك، يا أخي أنا في البر الآن ما عندي سيارات ولا عندي أحد يحرزها، قال لك انزلها في مكانها ولا يهمني أمرك لأنك أسأت إلي وأريد أن أستعير أن أرد عاريتي، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما دام يترتب على رد العارية ضرر فلا يجوز. ومثل ذلك كما سيأتي، أنت استعرت منه الجدار لتضع الخشب عليه، ووضعت خشبك وبنيت دارك، فحصل بينك وبينه نزاع فيما، أو بين ولدك وولده فغضب وجاء وقال أنزل خشبك من جداري، فهل له ذلك؟ لا، لأن في إنزالها ضرر. فيلزم إعادة العارية حين طلبها ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير، فلا ضرر ولا ضرار، إلا كما سيأتي في موضوع إذا أعاره أرضا للزراعة فله أن يرجع فيها ويلقى الزرع بأجرة المثل، لأن الزرع لا يراد لاستدامته. نعم. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة. إذا أعاره قال ضع خشبك على أطراف على جداري فوضعها، ثم بعد شهر أو شهرين قال له أنزل خشبك عن جداري وإلا فتبقى بأجرة الشهر بكذا، فهل يصح هذا؟ لا، تبقى بدون أجرة. إذا سقط الجدار هل للجار أن يضع الخشب على حسب الإذن السابق؟ لا، بل لا بد من إذن جديد، إن أذن وإلا فلا. نعم. بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم لما زرعها جاء صاحب الأرض وقال أعد إلي أرضي واقلع زرعك، قال صاحب الزرع يبقى الى الحصاد، فما الحكم؟ هل هذا مثل صاحب السفينة او لا؟ هذا يختلف، لان الزرع ينمو في هذه الارض ويستفيد منها فائدة متجددة، فلا يجوز ان نقول يبقى الزرع بلا اجرة، ولا يجوز ان نقول لصاحب الزرع اقلع زرعك واحمله معك، فيه ضرر. الاول فيه ضرر على المعير اذا قلنا يبقى بدون اجرة حتى الحصاد، واذا قلنا لصاحب الزرع اقلعه فيه ضرر على المستعير، فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، انت يا صاحب الزرع لا تقلع زرعك لان في هذا اتلاف للزرع، وعليك اجرة المثل، وان لم ترغب في الاجرة فاقلعه. اما ان تقول يبقى الى الحصاد بدون اجرة ففي هذا ضرر على صاحب الارض، فاذا كان فيه ضرر على صاحب الارض والرجل ممكن ان يبقي الزرع باجرة المثل فانه يبقى باجرة المثل لا على حسب ما يفرضه صاحب الزرع ولا على حسب ما يعرضه صاحب ما يفرضه صاحب الارض ولا على حسب ما يقوله صاحب الزرع، وانما اجرة المثل. مثال ذلك، أعاره أرضا للزراعة فزرعها، فلما نبت الزرع وارتفع جاء صاحب الأرض لصاحب الزرع وقال اقلع زرعك وإلا فأجرة الأرض 1000 ريال في الشهر. يقول صاحب الزرع مثلا لا اقلع زرعي واحتسب لك 50 ريال في الشهر، وذاك يقول 1000. لقلنا القول قول صاحب الأرض لأنه لا يجوز لأحد أن يكرهه على أرضه، لكن الزرع موجود فيها الآن، فهل نقبل كلامه؟ وإنما يرجع إلى أهل الخبرة والصنف أجرة المثل. كم أجرة هذه الأرض؟ يقولون لا 50 في الشهر ولا 1000، وإنما أجرتها المعتادة 100 ريال مثلا. نقول أنت بالخيار يا صاحب الزرع، إن شئت أن تبقيه بأجرة المثل 100 ريال وإن شئت أن تتركه أنت حر. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره. لو سقط الجدار الذي وضعت عليه خشبك عارية، فهل تعيد الخشب على العارية السابقة أم لا بد من إذن صاحب الجدار؟ لا بد من إذن صاحب الجدار، ويجب عليه أن يأذن إن لم يكن عليه ضرر في ذلك. نعم. إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة، أو عند الضرورة إلى وضعه إذ لم يتضرر الحائط. إذا كان عليك ضرورة في وضعه والحائط لا يتضرر بذلك لزمه أن يأذن. نعم. كما تقدم في الصلاة.